لك الحمد يا الله كم شدني وجده، لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد، لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع قرى من خد دمعتها خد، لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد، لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد، وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد، ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد، وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد، على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي، فكيف بحمد ليس في حصره حد، وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد، ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، تحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من أجل الوصول إلى تعريف الأبرار ومنازل الأبرار، وقلنا من أجل أن نعرف من هم الأبرار محتاجين نشوف المسألة من بدايتها، فبدأنا بمسمى المسلم، وقلنا أن شخصية المسلم قائمة على أرضية التوحيد الخالص المنافي للشرك، والاتباع الخالص المنافي للابتداع، والقيام بالعبادات، والبناء على هذا كله هو المعاملات. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم تعريف شامل للمسلم من حيث المعاملات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وشفنا يعني كيف، طيب يعني لما سلمش المسلمون من لسانه ويده ايش اللي بيحصل؟ رأينا انه المسألة في بحساب، وانه يوم القيامة خذوا من حسناتي او من حسنات المؤذي هذا بمقدار ما قال وبمقدار ما عمل. وبالتالي اكيد الواحد حريص على نفسه انه ما يجيش يوم القيامة وهو مفلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، والحل فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته. تخيلوا كذا واحد طول عمره يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويحفظ قرآن، ويجي يوم القيامة يبارك حقمه حق أذية، فإذا فنيت حسناته وهو باقي على أذية طرح عليه من خطاياهم، يزيد يتحمل من حقهم ثم طرح في النار. إذن اتضح لنا الآن شخصية المؤمن من اللقاء السابق، يعني المسلم. أيش تتوقعوا بيكون المؤمن الآن؟ المؤمن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني إذا الواحد عاد يؤذي الناس بلسانه ويده، عادوا ما هوش مؤمن، عادوا ما هوش مسلم، سواء كيف شو يقع مؤمن. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديثين يقول في الحديث الأول: ليس المؤمن، يعني لا يمكن أن يكون مؤمنا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إيش يعني ليس المؤمن بالطعان؟ اللي قال يطعن بأنساب الناس، يقول هذا ابن فاعل، هذا ابن تارك، ابن الكلمات اللي مش مليح، ما يجزمش واحد يقول يعني. ولا اللعن، حصل واحد يلعن، يلعن هذا ويلعن هذا، هذا لا يمكن يكون مؤمن، لأنه الطعن واللعن هذه أذية عادية، وبالتالي ما هوش مسلم سواء بسواء علشان وقع مؤمن. فقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش اللي يسمى السماء ما هيش مليح ولا البذيء. وحديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يحلف في بو يمين يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. تصوروا منه ذا اللي يحلف النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يمكن أن يكون مؤمنا. الذي لا يأمن جاره بوائقه، واحد يؤذي جاره، واحد يؤذي جاره لا يمكن أن يكون مؤمن لأنه عاد ما هوش مسلم. إذن الآن علشان يبدأ الواحد يتهيأ أنه يكون مؤمن لازم يتحقق بأنه ما يؤذيش أحد لا بلسانه ولا بيده ولا يؤذي أحد بمشاعره. لأنه حتى يعني الواحد يبات العشية كذا الحديث الذي ذكرناه في اللقاء السابق يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، عرفنا إيش قصته، إنه قبل ما ينام هكذا قال أبات وليس في قلبي مثقال ذرة من غل أو حقد على أحد من المسلمين ولا أحسد على شيء آتاه الله إياه. الإنسان هذا إذا تهيأ بهذه المعاني الآن سلم قلبه من هذه المعاني من الغل والحقد والحسد، وسلمت لسانه ويده من الأذية، هذا الآن مهيأ لأن يكون مؤمنا. طيب، وعلى هذه التهيئة النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطرح لنا أركان الإيمان. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. طيب إيش يعني؟ إيش يعني أن أؤمن بالله؟ ما قد أنا قلت في الإسلام إن أنا وحدت الله. وحدت الله معناته عبدت الله على ما يريد واتبعت رسول الله. لا، الإيمان هنا إنك تبدأ تعرف الله. وأبسط معرفة لله تعرف عنه صفتين فقط، أبسط معرفة أن تعرف أن الله يسمع ما تقول وأنه يرى ما تعمل. مش الله كذا؟ الله يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الواحد تحاكى سكتة ولا تحاكى بصوت مرتفع الله يسمعه، كان في الظلام ولا كان في الضوء الله يرى. إذن إيماني بالله الآن على ضوء معرفتي أنه يرانا ويسمعنا، في شعور عندنا نتعامل فيه مع الخلق. تلاحظون مثلا لو في شخصية محترمة في مجلس الناس كره يحرصوا أنهم يقولوا كلام مليح، وهو مخلوق في الأخير لا شو قدم ولا شو أخر. طيب إذا علمت أن الله يسمعك مش تقول كلام مش مليح؟ يعني شو يطلع واحد مؤدب مع الخلق وقليل أدب مع الله؟ ما تجيش. طيب الواحد أيضا لما يشتي يعمل حاجة مش مليح وفي حد يشوفه مش يعملهاش، وهو مخلوق في الأخير مش يقدم ولا شو أخر. طيب أعمل حاجة مش مليح والله يرانا. هنا هذا معنى الإيمان الآن، إننا أؤمن بأن الله يرانا والله يسمعنا والله قادر يحيينا ويميتنا. فإذا أن تؤمن بالله وملائكته، وأن تؤمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى عمل الملائكة يكتب حقك الأقوال والأفعال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب لو الواحد يشوف واحد من الخلف يكتب عليه شو بلغبه أكيد مش يعملش. طيب ما الله قل لنا أنه في معانا ملائكة يكتبوا إضافة إلى أنه يشوف نحنه ويسمع نحنه. يعني إذن الإيمان يعمق سلوك الإنسان بحيث أنه ما يقولش إلا كلام يرضي الله ولا يفعل فعل إلا فعل يرضي الله. أن تؤمن بالله وملائكته، هذا الكلام نزل في كتب الله المنزلة على الرسل، وقال لنا أيضا أنه شوفوا أقوالكم وأعمالكم هذه في يوم آخر إيش تحاسبوا فيه اللي هي يوم القيامة. فإذا آمنا هذا الإيمان أنه الله يرانا إحنا والله يسمعنا إحنا وفي ملائكة تكتب علينا أيضا، وهذا كلام الله في كتبه الذي أنزله التي أنزلها على رسله، وفي هذه الكتب أيضا يقول لنا الله أنه في يوم آخر اسمها يوم القيامة سيحاسبنا الله على مثقال ذرة، ونهاية المحاسبة إما جنة وإما نار. إذا آمن واحد هذا الإيمان أكيد الأمر مش لخبطش. وليس الأمر فقط، لاحظوا في أركان الإيمان ليس الأمر مقتصر على أنه ليش يكون الحساب والعقاب يوم القيامة. في حاجة اسمها أيضا وأن تؤمن بالقدر، خيره وشره من الله تعالى. بمعنى أنه أيضا في عقوبة هنا في الدنيا، في عقوبة هنا في الدنيا. مثال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ثم أبس، نصلي ونقرأ قرآن وذا، لكن مؤذين أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. يعني في قدر بيتابع الإنسان هنا، وبيؤاخذ الإنسان أيضا على أخطائه في الدنيا قبل الآخرة. وبالتالي يترتب على الإنسان المؤمن الآن أنه يكون قوي بهذه المعاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي، أكيد مش القوي عضلات، القوي بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وما دام آمنت بالله هذا الإيمان، أقول لك استعن بالله ولا تحجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن في قدر لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ينبغي أيضا أن نؤمن به ونعمل حسابنا عليه، وأن نحن مؤاخذين بالدنيا أيضا قبل الآخرة. إذا صح هذا الإيمان يا أبنائي، إذا صح هذا الإيمان بهذه المفاهيم عند الإنسان الآن، أكيد مش لخبطش. إذا كان المسلم مطلوب منه ما يؤذيش أحد، ايش تصوروا مطلوب من المؤمن؟ انه ينفع الاخرين، لانه طالما انتفت الاذيه في اسلامه ما يؤذيش احد، يبقى الان صفى قلبه وسلم، اصبح شخصيه ايجابيه. ومعنى شخصيه ايجابيه انه ينفع الاخرين. ولذلك لو جمعتم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن العملي، طبعا المؤمن العملي بمعنى المؤمن في تعامله مع من؟ مع الاخرين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليش؟ لأنه المؤمن أصبح صافي، ما في بوش وسخ من داخله، وبالتالي مش يخرجش منه إلا خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يعني لاحظ معقلش فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي هنا هو في مرتبة الإسلام، يقول له لا تؤذيش، لكن كونك مؤمن وتشتي توقع مؤمن الآن، ما عندهش مطلوب منك ما تؤذيش، مطلوب منك أنك تحسن إليه وتنفعه. هيا تصوروا واقعنا الاجتماعي، هل نحن بهذه الصفات نشتي نوقع مؤمنين علشان الله سبحانه وتعالى يكرم نحن بما سنرى من كرامات الله سبحانه وتعالى المؤمنين؟ إذا وصل الإنسان يا أبنائي إلى أنه أصبح شخصية إيش؟ نفعية، ينفع، في هنا خطر عليه. تدروا إيش هو؟ الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، وسماه إيش؟ الشرك الأصغر. أي صور الرياء؟ انه يعمل منسب الناس، منسب يقوله بس، صح انه ينفع ويعمل منافع، لكن ما يعمل ايش؟ لله، طاعة لله وامتثال لأمر الله، لكن يعملها من أجل أي؟ أن يقول الناس عنه. هذا أيضا هنا هالك. والحديث المخيف في هذه المسألة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه انه أول، بمعنى الحديث انه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هم؟ الأول واحد مات شهيدا، يعني قاتل الكفار. طيب إيش قصته يعني؟ مات شهيد وقاتل الكفار، يحضر الله سبحانه وتعالى بين يدي الحساب، فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، إنه أعطوه الشجاعة والجرأة، لوازم إيش؟ القتال، فيذكرها، فيقول ما عملت بها؟ لاحظوا إيش قال؟ قال له: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال له: الله، كذبت. كذب بإيش؟ ما قاتلش إلا قاتل. قال له: كذبت، لكنك قاتلت ليقال، هو جريء وقد قيل قسامة إن عليك وسامة عليك إنك بطل، وبالتالي أصبح العمل هذا ما هوش عمل صالح ينتفع به يوم القيامة، بل يهلك بموجبه. هذا تصوروا واحد قاتل من أجل الآخرين. الثاني واحد علم الناس العلم، علمهم القرآن، وهذه منفعة ما هيش قليل، يحضر الله سبحانه وتعالى بين يديه يوم القيامة فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، نعمة الحفظ، الاستنباط، العلم، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته. قال له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل شو اللي تحقق. والثالث واحد معه مال وسخر ماله إيش في مصالح الناس، رجل أعطاه الله مال فيحضره بين يدي الحساب فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، نعمة المال، نعمة السخاء والعطاء، فيذكرها فيقول له ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريما وقد قيل. فتشوفوا إذن أنه الشخصية المؤمنة الآن ظهرت بأنها شخصية نفعية تنفع الآخرين، ولكن بشرط. مش منسيب يقولوا الناس ولا يسامعوا عليه أنه ذا شجاع، أنه ذا جريء، كما ذكر في هذا الحديث. فإذا وصل الإنسان المؤمن الآن أنه يعمل الأعمال هذه، يعمل المصالح الآخرين ويعملها لله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله، يبتغي الأجر من الله، يبتغي وجه الله، يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى، أصبحت أعماله صالحة. ولذلك تجدوا في معظم الآيات اللي ذكرت المؤمنين في القرآن يقول آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. هذا منهم اللي أصبحت أعمالهم كلها خالصة لله سبحانه وتعالى ونيتهم خالصة لله، الخلق ما يعملوش علشانهم ولا من أجل أن يقولوا عنهم مطلقا، سلمت قلوبهم مما سوى الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أولادي أصبحت نيته عمل. كيف يعني نيته عمل؟ لاحظوا في حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول من رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله، لأنه وجه المال حقه في مرضات من؟ في مرضات الله. لاحظوا الثاني هذا اللي هو محل الشاهد حق النية الحسنة، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، بس نيته مليح عند الله والله يعلم نيته الصادقة، فهو يقول لمن يقول؟ أكيد ما يقولش للناس، يقول لربي بينه وبين نفسه، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني لو معي فلوس سأساعد فلان، لو معي مال سيصلح بير مكان فلان، لو معي مال سأعمل كذا. يقول هذا الكلام لله بينه وبين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وهما في الأجر سواء. يتصوروا يعني أن الواحد ممكن يحصل على أجر من الله سبحانه وتعالى بمجرد أنه لو معي شعمل كذا. تخيلوا لو نحن كرها كذا، الواحد قم يرقد وهو يتمنى لو معي يصلح كذا، لو معي يسوي كذا، وهذه مسألة بينه وبين الله، يعلم الله واقعنا كيف شكون، أكيد شي تغير الواقع هذا. إذن تلاحظوا الآن المؤمن اللي صلحت نيته في أعماله أصبح من المؤمنين واللي أعمالهم صالحة، آمنوا وعملوا الصالحات. من وصل إلى هذا العمق يا أبنائي وأصبح من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا لهم كثير من الكرامات عند الله سبحانه وتعالى. أولها أن الله يبشرهم بقبولهم وقبول أعمالهم. تلاحظوا في بداية سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يعني أصبحت أعمالهم كلها صالحة، هذه بشرى في كتاب الله لهم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، هذه أول بشارة لهم من من؟ من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وإذا وصل الإنسان إلى أنه ضبط هذا الضبط وأصبح بهذا عنده قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقدم الصدق قلنا يصلي أنه صلحت نيته في جميع أعماله، هؤلاء يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تحصلوا ما يقولش إلا كلام يرضي الله، والله اللي يثبته. يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتلاحظوا إذن أنه المؤمن اللي أصبحت أعماله صالحة عنده بشرى من الله في كتابه الكريم، ويثبته الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة بأقواله، وينصره في جميع مواقفه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تجد هذا الإنسان مواقفه كلها ينصره الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنه ماشي على مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا يدافع عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني كيف يدافع الله؟ أيوة، هنا في قضية مهمة جدا يا أبنائي لازم نعرفها، وأصل ثابت في الدين حقنا. إيش هو؟ اللي يؤذي يؤذى، كذا قانون عند الله. لذلك كما قال في الحديث اللي ذكرنا: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وأوشك أن يفضحه ولو في جوف رحم. ما دام عملت أذية ستحصل أذية. طيب، أصبحت مؤمن ما تؤذيش أحد، ما هيقدر يؤذيك. وإذا في واحد يؤذيك، الله يدافع عنك. هنا معنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليش؟ لأنه أنت ما تؤذيش أحد، أنت تنفع الآخرين. وكونك ما تؤذيش أحد وتنفع الآخرين، إذا واحد حاول أن يؤذيك فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنك. هي لاحظوا الآن إيش المزايا اللي مع المؤمنين في الآيات اللي ذكرناها. طبعا والآيات كثيرة في القرآن، لكن نكتفي بهذه. بشارة لهم من الله في كتابه الكريم، الله يدافع عنهم، الله ينصرهم. طيب، باقي مسألة وهي يعدهم الله سبحانه وتعالى بأنه يمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لاحظوا قال منكم، يعني خطاب حتى لنا مش إلا لذكرنا الأول. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فقد ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني إذن وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى عمل لهم بشرى في كتابه الكريم، وأن الله يدافع عنهم، وأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم في مواقفهم، وعدهم أيضا بالتمكين والاستخلاف في الأرض. طيب، لاحظوا الآن الميزة العملية المهمة اللي ينبغي أن نعرفها. زي ما عرفنا أنه الميزة العملية للمسلمين أنه ما أذيش أحد، علشان أكون مؤمن لازم أنفع الآخرين. أي فرصة أقدر أنفع فيه بالآخرين أنفع، ولكن بشرط، مش أنفع من أجل إنه يقول عني، ولكن أنفع من أجل إنه الله يرضى عني ويحصل لي ما يحصل لي من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق الإنسان المؤمن بهذه الشروط يعده الله سبحانه وتعالى بالتمكين، ويظهر المجتمع المدني في الأرض على يد هؤلاء. أي صور المجتمع المدني؟ لاحظوا ضرب الله مثل قرية، قريتكم مثل حقنا هذه، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طيب آمنة كيف اشتقي؟ ما اشتقيش إلا والناس مؤمنين أصلا. أما الناس مؤذين عادهم ما يمكن تكون القرية آمنة. القرية ما تصبحش آمنة إلا إذا كان أهلها مؤمنون. يعني تروح أي مكان لا أحد يؤذي أهلك ولا أولادك ولا أحد يأخذ حقك، تروح وانت مطمئن، ما تروحش وانت قلق. كانت آمنة مطمئنة، ألاحظوا أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي، بقوله يأتيها رزقها. ولاحظوا كلمة رغدا كذا في بيئة، مش أي رزق، يأتيها رزقها رغدا، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان. أيش يملوا الناس هذا حتى وصلوا لهذه الأمور؟ آمنوا بالله ونفعوا الآخرين ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكل ما حصلوا عليه من نعم أسندوها لمن؟ لله ومن الله، وشكروه عليها، أنه الحمد لله، الله أعطانا، الله وهب لي، الله يسر لي، الله. وبموجب هذا الشكر، لأنه يا ابني الشكر لا يترتب عليه إلا المزيد، بمعنى لئن شكرتم، وشكرتم من تشكروا؟ تشكر الله. لما نقول واحد الله أعطانا، الله وهب لي، الله يسر لي، الله، لا يترتب على الشكر في كتاب الله إلا المزيد. واللي يجلس يزعر بنفسه ولا بأسبابه تنتهي هذه كلها. نفس صاحب الجنة، نعم، زي صاحب الجنة اللي بسورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، لاحظوا الله يقول جعلنا، يعني الله يقول أنا عملت له، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما. بدل ما يقول الله أعطانا، الله يسر لي، الله، قال أنا أكثر منك، قال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مال، أكثر منك أرض، أكثر، وما نسبش لله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بما أسند لنفسه، ما قالش الله، قال أنا. صاحبه ينصحه وقل له لا مش كذا، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن أنا ما قلش مثله، هو الله ربي، أي نعمة هي من الله، أعطاني الله إياها، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، بدل ما تقول أنا أسبابي فلوسي مالي، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لاحظوا إيش قال، وأحيط بثمري، فأصبح يقلب كفيه على ما أنبقى. هذه الجنة كل معها، ليش؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما شكرش الله سبحانه وتعالى وأسند الأمور لنفسه. إذن يا أبنائي، الإنسان إذا آمن واجتمعوا كذا في قرية ناس مؤمنين، وخلاصة معاملتهم من بعض أنهم ينفعوا بعض ما يؤذوش بعض، وأي نعمة تحصل لهم يسندوها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وإنها من الله سبحانه وتعالى. إذا حصل هذا يظهر المجتمع الآمن اللي وصف الله بقوله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، مش كفرت بالله، كفرت بأنعم الله. تدروا إيش أبسط الكفر بنعمة الله؟ ما فيش. قولك واحد معك كذا تقول ما فيش، ما فيش، تتبع ما فيش، يسأل واحد ما فيش. واذكر أنا في فترة من الفترات عملت إحصاء كذا، أو زي ما تقولوا استقصاء للبقر، كان لا في قرية بقرة في قرية تكفي أهل القرية. ليش؟ لأنه لقى أي واحد معاكم حقين قالوا أيوه، معاكم لبن قالوا أيوه، معاكم سمن قالوا أيوه، وربي يقول للنعم أيوه. لما نصبحوا يقولوا ما فيش، ولقينا حق اللبن ملآن وقزع دم وقفدوا للقاع، ما يشربون الشرب البيت، معاكم حقين قالوا ما فيش، وحمض الحقين ما يشربون شو، معاكم سمن؟ قالوا ما فيش. ومات الاكبر الفار داخله يرق مو بالله. وما فيش تتبع ما فيش. لما اصبحت البقره ما تكفيش على البيت. فان شاء الله كذا ربي يجعلنا احنا من المؤمنين اللي رضي الله سبحانه وتعالى عنهم واعمالهم صالحه، ولهم ما لهم من الله سبحانه وتعالى كما تبين لنا من هذا اللقاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.